يدل على أن الفرس الذي لا يريده وإنما يريد الاكتساب به تجب فيه الزكاة. وهذه من نعمة الله عز وجل أن كل إنسان استدل بدليل صحيح على قول ضعيف فإن الدليل يكون دليلا عليه وليس دليلا له. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل الذي يعرف بكتاب العقل والنقل، حيث قال إن كل إنسان يستدل بدليل صحيح على قول ضعيف فإن هذا الدليل سيكون دليلا عليه وليس دليلا له. إذن فقوله ليس على المسلم في عبده ولا فرسه يدل على إيش؟ على أن العبد الذي ليس له ولكنه يريده لغيره من إنما يريد التكسب به، لأن عروض التجارة لا يريد الإنسان تملكها لنفسه بل يتملكها لغيره ليربح من ورائها، أن فيه الزكاة وهو كذلك. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وصاحب عروض التجارة ما نيته بهذا المال؟ هل نيته قيمة هذا المال أو عين هذا المال؟ أجيبوا يا جماعة، قيمة هذا المال. ولهذا تجده يشتري السلع في الصباح ويبيعها في المساء لأنه لا غرض له بها، غرضه في قيمتها التي هي الدراهم. فإذا كان غرضه في قيمتها التي هي الدراهم دل ذلك على أن الزكاة واجبة، لأن هذا هو مقصود المتجر. ثالثا حديث سمرة أمرنا أن نخرج الزكاة، أظنه سمرة نسيت، فيما نعده للبيع، فهذا دليل أيضا وإن كان في سنده نظر لكن هو مؤيد بعموم الأدلة. رابعا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وعروض التجارة من وسائل الكسب، فيجب على الإنسان في أن يخرج ما أمر الله به، كما أنه يجب عليه أن يخرج ما أمر الله بإخراجه مما أخرج لنا من الأرض. خامسا أننا لو قلنا بانتفاء زكاة العروض لكان أكثر التجار أو كثير من التجار ليس عليهم زكاة، لأن كثير من التجار ليس أموالهم كلها في عروض التجارة. والقول بأنه لا زكاة فيها قول ضعيف جدا ولا معول عليه. نعم. أما تقدير الواجب فإذا قلنا إن المقصود بها القيمة والدراهم فمعلوم أن الدراهم زكاتها كم؟ ربع العشر، زكاتها ربع العشر يعني واحدا من 40. فضيلة الشيخ أثابكم الله، يقول السائل اعتمر مجموعة من الشباب وطافوا ولم يصلوا سنة الطواف، ثم سعوا 14 شوطا وبعد ذلك قصروا تقصيرا دون أن يقول السائل اعتمر مجموعة من الشباب وطافوا ولم يصلوا سنة الطواف ثم سعوا 14 شوطا وبعد ذلك قصروا تقصيرا دون أن يعمموا الرأس كله، ما صحة عمرتهم؟ وهل التقصير من بعض الرأس يجزئ؟ وإذا كان لا يجزئ لماذا ما توضع لوحات عند المروة أن التقصير أن الذي لا يعمم الرأس لا يجزئ، لأن ذلك منتشر جدا جدا والله يحفظكم. هؤلاء وقعوا في مخالفات بعضها هين وبعضها صعب. المخالفة الأولى أنهم لم يصلوا ركعتين خلف المقام، والركعتان خلف المقام سنة مؤكدة، بل قال بعض العلماء بوجوبهما لقول الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما انتهى من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لكن جمهور العلماء على القول بأنها بأنهما سنة. وعلى هذا فنقول لهؤلاء إنهم خالفوا فتركوا هذه السنة، وهذا لا يؤدي إلى بطلان عمرتهم. المخالفة الثانية أنهم سعوا 14 شوطا، وهذا ظن فيما أعتقد ظن منهم أن السعي كالطواف، وأنه لا ينتهي الشوط إلا في المكان الذي ابتدأ به، فيكون قد ابتدأوا بالصفا فينتهي شوطهم بالصفا. وهم إن شاء الله نرجو أن يكونوا مأجورين على هذا التعب الذي حصل لهم، لأن صار عليهم سعي مكرر. ونقول يكفي منكم 7 أشواط والباقي نرجو الله أن يجركم عليه، لأنكم فعلتموه على وجه الاجتهاد. وهذا الوهم الذي حصل لهؤلاء الأخوة قد حصل لبعض العلماء، كما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال إن من أوهام العلماء في حج النبي عليه الصلاة والسلام أن بعضهم توهم أن السعي 7 أشواط من الصفا إلى الصفا، فيكون كم؟ 14 شوطا. على كل حال هذا لا يضر من حيث صحة العمرة. المخالفة الثالثة أنهم قصروا من بعض الرأس دون بعض، وهذا التقصير تقصير صح؟ هذا التقصير تقصير، المعنى الأول غير المعنى الثاني. طيب ما هو التقصير التام الذي ليس به التقصير؟ التقصير الذي ليس به التقصير أن يكون شاملا لجميع الرأس، ليس من كل شعرة لكن يعم الرأس كله كما يعمه المسح في الوضوء. لذلك نقول لهؤلاء الأخوة إن كان الأمر كما ذكرتم فالواجب الآن أن تخلعوا ثيابكم التي عليكم، لأنكم لم تحلوا بعد، ثم تلبسوا ثياب الإحرام وتقصروا أو تحلقوا، تقصروا تقصيرا صحيحا معتبرا أو تحلقوا. وأما اقتراحه فسيكون موضع الدرس إن شاء الله. فضيلة الشيخ، كثر يقول السائل كثر الجدال في التكبير يوم العيد، فبعضهم يكبر فيكبر بعده أشخاص، وبعضهم يكبر وحده فيقوم الذي يكبر وحده وينكر على الذين يكبرون مجموعة، فيكثر الجدال في هذا اليوم، فما توجيهكم فيما يحصل في هذا اليوم من جدال ومن جدال وخصام، فأفتونا مأجورين. أقول هذا من البلاء، هذا من البلاء الذي افتتن به بعض الناس، تجدهم يحصل بينهم الجدال المؤدي إلى التنازع والتباغض، وربما إلى سوء الظن بعضهم ببعض من أجل مسألة اجتهادية لم يتبين فيها الدليل القاطع. وله أمثلة منها هذه المسألة، يكبر بعض الناس وحده ويكبر بعض الناس ويدفعه من يكبر، فيأتي الأول وينكر على الثاني ويقول هذه بدعة، ويأتي الثاني فيرد عليه ويقول هذا ليس ببدعة، لأنه في حديث أم عطية يكبرن بتكبيرهم، وهذا يقتضي المصاحبة، وأن هناك تكبير عام يكبر الناس به جميعا، ويتنازع الناس في هذا الدليل. فنقول إن تنازعكم وما تحمله قلوبكم بعد هذا التنازع أشد من هذه المخالفة. والدين الإسلامي يجب أن يكون كل واحد منا مطيعا للآخر إلا في معصية الله. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال لهما تطاوعا ولا تختلفا، وبشرا ولا تنفر، ويسر ولا تعسر. فهذه المسألة التي ذكر السائل هي من المسائل الهينة بالنسبة لاختلاف الرأي فيها، لأنه ليس فيها دليل قاطع على أن هذا محرم أو غير محرم، أو بدعة أو غير بدعة. ومن ذلك أيضا خرور المصلي وهو ساجد للسجود، هل هو على ركبتيه أو على يديه، أيهما أولا؟ في خلاف بين العلماء، فيأتي بعض الناس ينتقد على الآخرين انتقادا لاذعا شديدا لأنه سجد على غير الوجه الذي يرضاه هو، ويحصل في ذلك من العداوة والبغضاء والكراهة بعضهم بعضا ما هو أشد من المخالف من هذه المخالفة. ومن ذلك أيضا جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة بعض الناس لا يجلس، بعض الناس يجلس، فتجد أحد الطرفين ينكر على الآخر وينازعه منازعة توجب أن يحمل قلبه عليه، مع أن المخالفة في هذه المسألة مخالفة في مسألة اجتهادية الخلاف فيها أهون من اختلاف القلوب، وأمثلة هذا كثيرة. لذلك ننصح إخواننا ولا سيما طلبة العلم أن تكون صدورهم واسعة في مثل هذه المسائل الخفيفة، وأن يعلموا أن الوفاق والتآلف والتحاب خير من التنازع. والذي يظهر لي من السنة أن التكبير أفراد، بمعنى أن كل واحد يكبر لنفسه، وأن قول أم عطية يكبرن بتكبيرهم ليس المعنى أنه يكون هناك تكبير جماعي فتكبر النساء معهم، وإنما المعنى التكبير، وإنما المراد بهذا المصاحبة في الوقت لا في الفعل، وإلا فكل إنسان يكبر نفسه، كما أن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج منهم المكبر ومنهم المهل، وكل إنسان يذكر الله تعالى لنفسه وليس على سبيل الاجتماع. نعم. فضيلة الشيخ أثابكم الله ونفعنا بعلمكم، يقول السائل: اقترضت من شخص 50,000 ريال لغرض الزواج في حين القرض، نعم لغرض الزواج، إلا أنه حصل ظروف منعت الزواج حتى مضى على المبلغ حولا كاملا، فهل تلزمني الزكاة أم يزكيه صاحبه؟ أفيدونا أثابكم الله. الظاهر أن صاحبه لا تجب عليه الزكاة، لأن هذا الذي استقرضه معسر، والدين على المعسر لا زكاة فيه، فتكون الزكاة على هذا المستقرض وإن كان قد أعده للزواج. وقد فهم بعض الناس أن الإنسان إذا جمع مالا للزواج أو لشراء بيت أو ما أشبه ذلك من حاجاته فلا زكاة عليه فيه، وهذا فهم ليس بصحيح، بل يجب على من عنده دراهم أن يزكيها، سواء أعدها للتجارة، سواء أعدها للزواج أو لشراء بيت أو لشراء أمن ضروري أو لغير ذلك. فضيلة الشيخ أثابكم الله، يقول السائل: كنت مغتربا في بلاد أخرى غير بلدي، وتركت زوجتي وهي حامل في شهرها غير بلدي، وتركت زوجتي وهي حامل في شهرها الثامن، فهي كانت فضيلة الشيخ كنت يقول السائل: كنت مغتربا في بلاد أخرى غير بلدي، وتركت زوجتي وهي حامل في شهرها الثامن، وهي كانت من ذوات الأملاك أي الأراضي، ولكن يا فضيلة الشيخ ما أن خرج الولد على ظهر الأرض وتوفت أمه وهو حي يرزق، أخذه أخواله وأفادوا لي أنه مات فلم أكذبهم، ولكن الحقيقة يا فضيلة الشيخ أنهم خبأوه عني في أرض أخرى لمدة 25 عاما على أساس أنهم يستولون على أرض أمه. وقدر الله عز وجل أني وجدت ابني وكشفت بالتحاليل الطبية في الجهاز التناسلي، ولكن يا شيخ هل هو ولدي شرعا أم لا؟ هذا سؤال طويل عريض، وليس هذا موضع ذكر. المرجع في هذه المسألة إلى ولاة الأمر، لأن المسألة ليست بهينة، فيها كذب وإخفاء ولد وغير ذلك. فنقول للسائل ارجع إلى ولاة الأمور فبلغهم في الحال التي حصلت. نعم، ارجع الى المسؤولين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف يتم الجمع بين قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، يعني في الأمر الذي يقع في نفسك منه حرج، وإلا فهو عالم بما يقوله العلماء فيه، إلا أنه في بعض الأحيان يكون عند الإنسان قلق ولا تطمئن نفسه لما قيل له، فنقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما الإنسان الجاهل جهلا تاما وليس بقلبه شيء، فهذا يجب عليه أن يرجع إلى أهل العلم، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. فضيلة الشيخ، أثابكم الله، يقول السائل: أنا شاب تزوجت باثنين، وأمرني والدي بطلاق بامرأتين. اثنين كاتب غلط، هذا غلط عظيم. تزوجت باثنتين. يقول السائل: أنا شاب تزوجت بامرأتين، وأمرني والدي بطلاق الثانية علما أني لم أدخل عليها بعد، وقد تم العقد وأخبرته قبل ذلك، إلا أنه أصر على فراقها بحجة أني لم أعمل مسكن لأولادي، وأن ذلك سيثقل كاهله في حالة وفاتي لا قدر الله، فهل أطيعه في هذا الأمر أم ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا. الذي يظهر من كلام السائل أنه طلق زوجته الثانية، لأنه قال أجبرني أبي على طلاقها، أليس كذلك؟ نقول إنه لا يلزم هذا الرجل الذي أمره والده بطلاق امرأته الثانية، لا يلزمه أن يمتثل. لماذا؟ لأن هذه مسائل خاصة بالإنسان، فإذا جاء الأب مثلا وقال لابنه طلق امرأتك، فإنه لازم الابن أن يطلقها، لأن هذه من الأمور المتعلقة بالإنسان شخصيا. وقد سأل رجل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، سأل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقال: إن أبي أمرني أن أطلق امرأتي، فقال: لا تطعه. فقال له: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته حين قال له عمر طلق امرأتك؟ قال: بلى، ولكن هل أبوك مثل عمر؟ عمر رضي الله عنه أمر ابنه أن يطلق امرأته بسبب شرعي، لكن بعض الناس الآن يأمر ابنه أن يطلق امرأته لسبب بينه وبين أهل المرأة مثلا، أو بينه وبين المرأة إذا لم تطعه في كل ما يقول أو ما أشبه ذلك. والخلاصة أن نقول لهذا الأخ: لا يلزمك أن تطلق امرأتك الثانية بأمر أبيك، بل إن كنت اقتنعت من أن تطلقها فطلقها، وإلا فأمسكها. فضيلة الشيخ أثابكم الله، يقول السائل: هل المجيء إلى مكة كل عام؟ هل المجيء إلى مكة كل عام والتكلف لذلك بالمال والجهد من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ما يحصل مع النساء من اختلاط النساء بالرجال، فهل الأفضل أن أجلس في بلدي أم آتي إلى مكة؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وهذا يقتضي أن الإنسان لا حرج عليه أن يأتي إلى العمرة في كل سنة مرة أو مرتين حسب ما يتيسر له، وأن ذلك من أسباب كفارة الذنوب. لكن إذا ترتب على مجيئه إلى العمرة ولو في رمضان شر أو ترتب ترك واجب، فإن الأولى إن لم نقل الأوجب أن يبقى في بلده. فلو كان الإنسان مثلا إذا جاء إلى مكة أهمل أولاده في البلد، وصار أولاده في البلد لا يقومون بما يجب عليهم القيام به، فإن نقول بقاؤك في بلدك خير لك من الحضور إلى العمرة. وكذلك لو كان الإنسان موظفا أو كان الإنسان إماما أو مؤذنا، وإذا جاء إلى مكة أضاع هذه الوظيفة، فإن نقول لا تأتي إلى مكة، بقاؤك في الوظيفة أحب إلى الله تعالى من حضورك إلى مكة، لأن بقاءك في الوظيفة قيام بالواجب، والقيام بالواجب أفضل من الإتيان بالمستحب. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. كذلك أيضا لو كان الإنسان يأتي إلى مكة هو وعائلته، لكنه هو رجل يأتي إلى المسجد الحرام ويصلي ويقرأ وربما يعتكف، وقد أهمل فتيانه وفتياته في الأسواق ضائعين غير مستقيمين، فهذا أيضا هو إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة، فضلا عن كون ما فعله أفضل وآجر. لذلك ننبه إخواننا لهذا الأمر، وأن لا يضيع الواجب من أجل فعل المستحب، فإن هذا خطأ وسفه. وخير للإنسان أن يأتي يوما وليلة، ووسائل النقل الحمد لله متسهلة، يأتي يوما وليلة فيؤدي العمرة في رمضان ويرجع إلى بلده لرعاية أهله ومصالحه. فضيلة الشيخ أثابك الله، يقول السائل: أنا موظف على جهاز تحصيل مكالمات دولية ويحدث نقص في الأموال عند الجرد، وأحيانا يحصل العكس أي الزيادة، فهل يحق لي أن أحتفظ بالزيادة لسداد النقص الذي يطرأ لأسباب كثيرة منها الخلل في جهاز التحصيل، علما بأننا مطالبين بدفع النقص أولا بأول من حسابنا الخاص؟ هذه المسألة ترجع إلى الأنظمة التي تتبع في مثل هذا الحال، وأنا لا أدري عنها. هل لصاحب الصندوق مثلا أن يبقي الزائد من أجل اتقاء النقص، أو أن الواجب أن يتصدق بهذا الزائد لأنه لا يعلم مالكه فيتصدق به وينوي عن من هو له، والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. والنقص إذا حصل، فإن كان في أمر يعود إلى الأجهزة كما قال السائل فإنه يأخذه من المصلحة، وإن كان لأمر خطأ فإنه يكون عليه. فضيلة الشيخ عفى الله عنك، يقول السائل: هل هناك دعاء مأثور في تهنئة يوم العيد؟ ليس فيه دعاء مأثور، لكن كان السلف يقول بعضهم البعض: تقبل الله منك. فإذا قال إنسان هذه الكلمة أو ما يماثلها أو ما جرت به العادة بشرط أن لا يكون فيه مبالغة، فإن هذا لا بأس به. والحاصل أنه ليس هناك شيء معين للتهنئة بالعيد. لكني أنبه على أن التهنئة بالعيد تكون للأحياء لا للأموات، خلاف لما يفعله بعض الناس إذا كان يوم العيد خرج إلى المقبرة وقال أذهب أعايد أبي أو أعايد أمي أو ما أشبه ذلك، كيف تعايدهم؟ هم أموات لا. فهي بدعة ابتدعها بعض الناس، والناس مع الأسف يتبعوا بعضهم بعضا دون أن يرجعوا إلى أهل العلم. فالخروج يوم العيد بالذات إلى المقابر للسلام عليهم وتهنئتهم بالعياد أو للسلام عليهم فقط أمر بدعي لا أصل له. فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ، يقول السائل: لي 7 أولاد، كبيرهم موظف منذ 5 سنوات، وأقتطع من راتبه 5000 ريال شهريا لأني أريد بناء منزل بهذا المبلغ، بحيث يكون لي ولجميع أولادي من بعدي، علما أن لي منزل آخر فهل هذا العمل يجوز؟ للأبي